لأن تعلق الفعل أو تعلق الجار الذي المجرور اللي بعده يفيد هذا، لأن إلى للغاية وليست للاستعلاء. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، والصواب أنه بمعنى قصد، وأن القصد التام استواء في الواقع، كما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. نعم. نعم. لا، قصد يعني بمعنى أنه سبحانه وتعالى أراد إرادة تامة كاملة لخلق السماء. نعم. إيش؟ فيه قول، لكن ما هو ظاهر، ما له حاجة نقول قول، لأن القعود في الواقع استواء على صفة مخصوصة، وهذا يحتاج إلى دليل. نعم يا موسى. نعم. اين شرحناها امس؟ ما شرحناها؟ لا اله الا الله، ما شرحناها يا جماعه؟ قلنا انه قال بل فوق كل مكان ليكون فوق العرش، لان العرش والكرسي فوق السماء، فقال بل فوق كل مكان عشان يشمل السماوات وكذلك الكرسي والعرش والجنه. نعم. عندنا كثير من العلماء ينكرون علو الله في الذات. نعم. هل يجوز أن نأخذ عنهم العلم؟ عندهم علم باللغة وبالفكر. هل نجوز إيش؟ نأخذ عنهم العلم. يعني هل يجوز أن تأخذ العلم عن رجل مبتدع عموما هذا ولا غيره؟ هذا فيه تفصيل. إن كان عند الإنسان علم يدفع به ما يجسه هذا المبتدع في تعليمه، هذا واحد شرط، ولم يكن بحضوره إلى حلقات هذا المبتدع فتنة يفتتن بذلك الناس ويقولون هذا رجل يحضره فلان وفلان وفلان فهو على حق، هذا اثنين. الثالث، ولم يتعرض لتثبيت بدعته في حلقاته فهذا لا بأس به. شروط ثلاثة لا بد منها، وإلا فاجتنبه، لأن بعض المبتدعة ذكي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن هؤلاء المتكلمين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ذكي يستطيع أن يدخل عليك البدعة من حيث لا تشعر. حتى إن البلقيني رحمه الله قال: إني استخرجت شيئا من تفسير الكشاف من اعتزالياته بالمناقيش. الزمخشري إمام المفسرين في الحقيقة فيما يتعلق باللغة العربية والبيان والفصاحة، لكنه معتزلي. لما جاء قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال: أي فوز أعظم من النجاة من النار ودخول الجنة؟ أي فوز أعظم؟ اللي يقرأه يقول هذا صحيح، لكن هو أراد أن ينفي ما هو أعظم من هذا، وهو رؤية الله عز وجل. يعني رؤية الله أعظم عند أهل الجنة من حلول سكن الجنة. فهمت الشروط الثلاثة؟ فهمت الشروط الثلاثة؟ ربنا يمثل لك هذا اللي تدرس عنده باللغة العربية، يمثل لك بأنه يقوم المضاف إليه مقام المضاف عند حذفه، ويقول مثال ذلك قول الله تعالى: وجاء ربك. وش يقول؟ الله أكبر الله أكبر. أشرحناها كله مشروع.